انا حافظ القران كله، انا ما سبنيش صلاه فجر بقالي 20 سنه، انا بعمل فاتح بيوت كتيره، انا كلام والدعاوى خطيره على الايمان. فان الله جل جلاله يا لا يدع الناس عند ادعاء الايمان لاقوالهم. قال سبحانه: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إن الذي يدعي بحاله أو يدعي بقوله أو يدعي بفعله أو يدعي بشكله ومظهره لابد أن يبتلى، لابد أن يمتحن وأن يختبر وأن يبتلى ليظهر على حقيقته. لما تكلمنا عن الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين، قولوا آمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق وتجعلنا من أهله. حين تكلمنا عن الصدق قلنا أن الإنسان حين يدعي الصدق يبتلى ليظهر، بيبان في المواقف بقى. أما يبتلى ويمتحن ويوضع في محل الاختبار بيبان على حقيقته، يا ترى هو صادق ولا كاذب، صادق ولا كذاب. لذلك خطورة الدعاوى. أبو إسماعيل الهروي في منزلة الفرار قال: والدرجة الثالثة الفرار من الحظوظ إلى التجريد. قال: الفرار هو الهرب، الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل، الهرب ممن لم يكن كان الله ولا شيء معه فلم يكن شيء. قال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله العظيم، كان الله ولا شيء معه وخلق القلم أول ما خلق وأمره أن يكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل هذا جرى ولم يكن شيء، لم يكن أحد. يعني حين كتب الله لك خلقك وكتب لك قدرك وكتب لك قدرك وكتب لك رزقك وكتب لك أجلك وعملك، حين كتب لك جل جلاله سبحانه وتعالى لم يكن أحد. فالهرب من هؤلاء الأحد إلى الواحد الأحد، هرب من كل الناس دي إليه وحده. لما روح له هو وحده سبحانه وتعالى ما تبقاش شايف الناس دي كلها، حين تعامله تعامله وحده، وحين تراقبه تراقبه وحده، وحين تخلص تخلص له واحد. عشان كده قالوا الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، ما تبصش لحد. هي دي الخلوص من الدعاوى. الخلوص من الدعاوى انك ما تراعيش الناس وما تراعيش نظر الناس. الخلوص من الدعاوى انك انت لا تراقب الناس ولا تنتظر مدح الناس ولا تخشى ذم الناس ولا ترجو رضا الناس ولا تطلب رضا الناس ولا تطلب ثناء الناس ولا تطمع في شيء من عند الناس. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن استنصحه في الحب، قال: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ابن القيم في كتاب الفوائد قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، لا يمكن يجتمع أبدا في قلب واحد إنك أنت بتحب المدح والثناء، إنك أنت تطمع فيما في أيدي الناس مع الإخلاص. قال فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس ما في أيدي الناس. والذي يسهل عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. بعض الناس حين يطمع فيما في أيدي الناس أو يطمع في حب الناس، يطمع في مدح الناس وثنائه، يطمع في تعظيم الناس له وإجلالهم له، يطمع في خدمة الناس له، أن يخدموه وأن يكرموه وأن يوقروه وأن يعطوه وأن يحبوه وأن يعظموه وأن يعلو قدرهم عنده. هذا الطمع يفسد الإخلاص، هذا الطمع يدفع إلى الدعاوى. أنا عندي، أنا أعرف، أنا قلت، أنا بقول، هذه الدعاوى تنكشف وتنفضح عند المواقف. عند المواقف يبان كل إنسان على حقيقته، تبان الحقيقة بقى. كان هذا البرنامج الرجال مواقف، عايزين نشوف منك موقف في اليقين، اليقين في الله، موقف في الإيثار، إيثار الله، موقف في الحب، حب الله ورسوله، موقف في التوكل، موقف في الوفاء. عايزين نشوف موقفك فين، المواقف الحقيقية في حياتك. بعض الناس عايش الحياة كده وخلاص، عايش الحياة كيفما اتفق، ما تبنلوش مواقف تبين حقيقته. بنسميه الإنسان الزئبقي اللي تيجي تمسكه من هنا يفر من هنا، ملوش موقف محدد. في زماننا للأسف الشديد في الابتلاءات الحاصلة ظهرت مواقف الناس، تباينت مواقف الناس وبان كل إنسان حقيقته. سبحان الله العظيم، في غزوة أحد قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لم نكن نعلم أن بيننا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. في الموقف دبان إن في ناس عايز الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقفهم على رأس الجبل، عبد الله بن جبير وأصحابه الرماة، قال لهم اوقفوا على الجبل ده، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تتفارقوا أماكنكم، ملكوش دعوة، إذا شفتونا حتى مهما حصل ما تفرقوش المكان ده. لما رأوا المسلمين انتصروا وبدأوا يجمعوا الغنائم غرتهم الدنيا، فنزلوا فحصلت الهزيمة. هي دي المواقف، هي دي المواقف الحقيقية. لذلك تجد يوشع بن نون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها. قال لهم ما فيش واحد من الثلاثة دول يجي معايا في جيشي، رجل تزوج امرأة يعني عقد عليها ولما يبني بها، لانه هو لما يطلع مثل هذا او التاني اللي بنى بيوت ولسه ما رماش السقف، والتالت اللي هو اشترى غنم حبلة وينتظر ان تلد وتضع ويجمع نتاجها، الرجل من دول لما هيقاتل هيقاتل وفي دماغه الزوجة التي يشتهيها ولما يبني بها منتظر البناء، في دماغه البيوت لما يتعمل لها سقف ويتعاش فيها تبقى شكلها ايه، في دماغه الدخل اللي هيجيله من الخلفات التي ينتظر نتاجها. ما يجيش معايا. لما اخذ قوما ليست قلوبهم متعلقة بشهوات ينتظرونها، كان الموقف بقى الموقف، رأى الشمس تميل للغروب فأشار إلى الشمس بالصدق والإخلاص، أشار إلى الشمس، أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي. ثم قال اللهم احبسها علينا، فحبست. الرجل اللي قدر يقول للشمس اقفي وقفت، هو ده اللي تجرد من الدعاوى. فيش دعوة اصلا، هو ايه، انا عايز تشهد في سبيل الله، ده كلام، هو دماغه في المرأة التي يريد ان ينكحها. تخلص من هؤلاء الادعياء، خليك. عشان كده كان شيخنا ابن باز عليه رحمة الله وبركاته كان يقول العيش في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. انك تعيش تحيا حياة في سبيل الله ده موضوع مختلف، صعبة، ما هي سهلة، لانها تحتاج ان تعيش حياتك على الصدق، ان تعيش حياتك على الوضوح والصراحة، ان تعيش حياتك على ترك الدعاوى وعدم الانشغال بالدعاوى. ولذلك تمنى سيدنا ابو بكر هذا الرجل، سيدنا عمر بن الخطاب، اجتمعوا في بيت من البيوت فقال تمنوا، فقال رجل اتمنى ملء هذا البيت طعاما اطعمه في سبيل الله، تمنوا، قال اخر اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله، قال اما انا فاتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله. الأمة الآن، الأمة كلها في جميع أصقاع المعمورة تحتاج إلى الرجال، والرجال أصحاب المواقف الفذة. الأمة أحيانا بتبتلى بفتن، توضع الأمة في ميزان أمام الفتنة، فإذا ثقلت الفتنة طاشت الأمة، طاشت. فتحتاج الأمة أن يكون فيها رجال لهم وزن يثقل الأمة لتطيش الفتنة. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. سيدنا أبو بكر لما وقعت فتنة الردة ثقل، رجل تقيل، وزن فوزن، فلما وضع في كفة الأمة ثقلت الأمة ورسخت وطاشت فتنة الردة. لما وقعت مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر رجل تقيل، ثقلت الأمة وطاشت الفتنة. في بعده في فتنة خلق القرآن الإمام أحمد بن حنبل، لما طاشت الأمة أمام فتنة خلق القرآن بثقل الإمام أحمد وزنت الأمة، هو وزن الأمة، هو كشخص وزن الأمة، وزنها. لما توزنت الأمة طاشت الفتنة. نحن نحتاج في هذا الزمان وأمام هذه الفتن الشديدة رجل له وزن. رجل يزن أمه، يوزنها أمام هذه الفتن الحاصلة. ابن الجوزي له كلام جميل بيقول إيه: لا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاة وصوم وعزلة عن الخلق، إنما الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود وإخلاص العمل. حفظ الحدود وإخلاص العمل، مش بالدعاوى. هي سبحان الله العظيم، كتير جدا تجينا القصص في إنهم لما خرجوا يستسكوا، لما خرجوا يستسكوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أشعث شعره منكوش، ما هوش متزين ولا متجمل، ما هوش حليوة ولا أمور ولا شيك ولا رشيق، لا لا لا، أشعث أغبر، ما هوش مهتم بهندامه ودايما ملمع ومتوضب ومسرح. أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني تخترمه العين. في إنسان كده تبصه عينك تأخذك هيبته، وفي إنسان تبصله كده ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد، أسد مرير. ممكن العين تخطئه، عشان كده الرسول قال لا يؤبه له. إذا غابوا لم يفتقدوا، خيركم الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا. ما هوش مهم ولا خطير ولا مشهور ولا معروف ولا محبوب ولا، وهو وزنه عند الله يزن أمه. هي دي الناس، هو ذا الناس. رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. فالشاهد يقول إيه: فكم قد رأينا متعبدا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز ليوافق هواه، وكم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه يقصد بفعله غير الله تعالى. وهذه الآية، وهذه الآفة تزيد وتنقص في الخلق. في ناس كده وناس كده، كتير وقليل. والذي يحسن القصد فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى، لا يريد به الخلق ولا تعظيمهم له، فرب خاشع ليقال ناسك، وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد. وعلامة المخلص أن يكون في جلوته كما يكون في خلوته، وربما تكلف بين الناس، وكل هذا لا يعلم حقيقته إلا الله. وما أنا من المتكلفين. أن يكون الإنسان سره كعلانيته، ظاهره كباطنه، خلوته كجلوته، حياته وجه واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، أبو وشين، اللي هنا بوش وهنا بوش. أما الصادق: كن واحدا لواحد، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. أحبكم في الله وأستودعكم الله. والرجال مواقف، والسلام عليكم ورحمة الله.